بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 95 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 18 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقوله سبحانه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فيه التخفيف عن الضعيف وعن الحبيب لله. نعم، أخذ المصنف رحمه الله من قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال: فيه التخفيف عن الضعيف والحبيب لله. وهذه الآية في قصة أيوب لما أقسم أن يضرب زوجته 100 صوت، فأمره الله عز وجل بأن يأخذ ضغثا، قيل هو العرجون، ويضرب به، لأن فيه 100 فرع من هذا العرجون متفرع إلى أغصان، فإذا ضرب به كأنما ضرب 100 صوت. قال: ولا تحنث. وهذا فيه جمع بين أمرين: بين الرفق بكما سماه المصنف الحبيب، والضعيف. المرأة ضعيفة ولا تتحمل هذا، وهي أيضا حبيبة في الله عز وجل، طائعة لله. فمن أقسم على شيء من هذا فليجمع بين عدم الحنث وبين الرفق بمن أقسم أن يعاقبه، وهذا فيه جمع بين الأمرين. وأن يكون المسلم إن استطاع أن يجمع بين الأمرين فينبغي الجمع بينهما، وإن لم يتمكن من الجمع فإنه يأخذ بأحسن الأمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقسم على أمر أو على شيء رأيت غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فهذا عند التعارض، من أقسم على شيء ثم تعارض، إبراء القسم بالفعل مع المصلحة، فإنه يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما أقسم عليه. وإن كان الأفضل هو إبراء القسم بأمر ليس فيه ضرر وهو أهون من الحنث أو الكفارة، فإنه يفعل الذي هو خير. وإن أمكن الجمع بينهما كما في هذه الصورة، وهو أن يجمع بين الرفق والرحمة وبين أن لا يحنث، وهذا دليل فيه على أن المسلم لا ينبغي له أن يحنث، مع ما يترتب على هذا أحيانا من بعض العقوبات. فأمره الله عز وجل بأن يأخذ ضغثا فيضرب به حتى لا يحنث، ودليل على أن الحنث أمر عظيم ولا يلجأ إليه إلا عند الترجيح وعند المقابلة. فإذا رجحت المصلحة على ألا يفعل فينبغي له ألا يفعل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الضابط في الواجب على مستمع القول أن يتبع أحسنه، وهو الحق المأمور به. نعم، هذا خلق عظيم وصف الله عز وجل به المؤمنين. قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول والتوجيه والأمر فيتبعون أحسنه، وفي كل ما يقوله الناس يتبع هؤلاء الأحسن. وهذا فيه دلالة على أمرين: الأمر الأول أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل الظلم والمعصية، والأمر الثاني أنه يتجاوز يعني هذا الأمر إلى أن يفعل بالأحسن. ولهذا لو أن إنسان أمر بأمرين، بمباح وبمشروع، فلو أنه فعل المباح لا بأس، ولو فعل المشروع فهذا أفضل وهذا أحسن، مع أنه لو فعل المباح فهو ليس بعاصي، لكن وجهنا إلى أن نأخذ بالأحسن وهذا فضل. لكنه لو أخذ بالحسن الذي ليس هو بمعصية فهذا عدل واقتصاد. كثير من الأمور الناس فيها ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق إلى الخيرات، كما قال الله عز وجل في الآية: أولئك الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية تتنزل على أحوال المسلمين في كثير من الأحوال في هذا الأمر. عندما يستمع الإنسان إلى كلام مثل ما وجه الشيخ يعني حفظه الله هذه التوجيهات الطيبة، فيسمعها إنسان ويقول هذا كلام غير صحيح، ويعاند ويأخذ بالظلم والبغي ويخالف يعني ما وجه إليه من الخير، وقد يرتكب المعصية والمخالفة، وأقل ما فيها أنه يشتغل بما لا ينفع. فهذا الأمر إذا كان وجه إلى واجب فتركه فهو ظالم لنفسه. والأمر الثاني أن هذا الذي سمع هذا الكلام يعني فعل المباح ولم يأخذ بالأحسن وهذا مقتصد، والثالث وهو الأفضل أخذ بالأحسن وترك المخالفة وترك المباح وفعل ما هو أحسن. ولا يعني هذا أن ما ذكره الشيخ أنه من الأمور المباحة، مباح لا يمنع منها أحد، لكن كون بعض الناس يشتغل في أوقات الفضيلة بهذه الأمور فعلا ما ذكره الشيخ نلاحظه ونراه، وقد رأيت أكثر من مرة يعني الإقامة يعني تقام للصلاة وبعض الإخوة يتصفح جواله وينظر فيما فيه من الصور وفيما فيه من الأخبار، ولربما كبر الإمام لتكبيرة الإحرام وهو يتصفح، هذا تجاوز يعني لهذا الأمر. الأذان يؤذن وهو يصور بدل أن يجيب المؤذن ويستحضر هذه الكلمات العظيمة: الله أكبر الله أكبر، ويقولها بقلب خاشع وبلسان ذاكر، ويستحضر فضل يعني إجابة المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة لينال هذا الخير العظيم عند الله عز وجل، وإذا به يشتغل عند الأذان بالتصوير. لماذا؟ حتى يصحب التصوير أذان، هذا المقصود. ولربما صور حتى يصحب التصوير خطبة الخطيب، فإذا به اشتغل عن الخطبة بالتصوير. قد جاء في الحديث: من مس الحسى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وهذا فوق مس الحسى، ويخشى أن يحرم هؤلاء الجمعة بتصويرهم أثناء خطبة الإمام، أثناء خطبة الخطيب لصلاة الجمعة، هذه مخالفة. كذلك ما أشار إليه الشيخ من تسوية الصفوف، والله هذا خلل كبير نلاحظه بعض إخواننا، فروجات كبيرة بين الصفوف، يعني ما بين كل اثنين يمكن أن تسع هذه الفرجة مصلي آخر، ولا يبالون بهذا، وتقدمه تحاول يعني أن تقترب منه يبتعد، فهذا فيه مخالفة وإخلال بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث في ثلاثة حديث أنه رأى الشيطان يتخلل في هذه الفرج، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرجة إما لأخيك أو للشيطان. يشكو بعض إخواننا: كيف لا نخشع في صلاتنا؟ لا تخشع، لأن يمينك شيطان وعن يسارك شيطان، فرجة عن يمينك وفرجة عن يسارك. فلو جعلت هذه الفرجة يعني أغلقت هذه الفرجة واقتربت من أخيك وسويت الصف، فإن هذا هو المشروع لنا. وهذه التوجيهات التي يوجه إليها أهل العلم في الدروس، يوجه إليها الأئمة، كلها فيها خير. فإذا سمعت الكلمة لا تقل أنا طالب علم ما فيه جديد، لا، اسمع هذا فيه تذكير، كلنا نتأثر عندما نسمع الكلمة من أحد مشايخنا وإخواننا وننتفع بها، قد نغفل قد ننسى، ونتناصح فيما بيننا ونتعاون على البر والتقوى. فهؤلاء هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يأخذون بكل نصيحة، لا يحقر من المعروف شيئا، كل ناصح يتكلم يصغي إليه ولو كان دونك في السن ودونك في العلم، لا تقطع كلامه ولا تكسر نفسه، دعه حتى يكمل كلامه ثم قل جزاك الله خير. لا نتعالى على العلم ولا على الناصحين، ولا نقول ليس هناك جديد، ولا نقول كثر الكلام في هذا الأمر. اسمع، هذه موعظة، والله عز وجل يعني أثنى على هؤلاء الذين يستمعون. لاحظوا هذه منزلة، ما غفلوا وما أعرضوا، يستمعون ثم يتبعون أحسن القول، يتبعون أحسن القول. هذه تزكية ليست من عالم يزكي من فعل كذا، تزكية من رب العالمين، تزكية شرف ووسام للمسلم إنه يتخلق بهذا الخلق، يضبط هذه المسألة ويتخلق بها، شعبة من شعب الإيمان. ولا يزال المؤمن يرتقي في شعب الإيمان وفي مراتب الإيمان حتى يبلغ درجة عالية في الإيمان بمراقبته لله وسماعه للأحاديث والمواعظ والنصائح. وما وعظ واعظ موعظة إلا أخذت موطنها من القلوب، من قلوب المؤمنين، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن نفعته التذكرة فهو مؤمن، ومن لم ينتفع بها فهذا دليل والعياذ بالله يعني قسوة قلب وجفاء. وإلا فالمؤمن يتذكر، إذا ما ذكر تذكر واتعظ، دمعته قريبة وقلبه قريب وتوبته قريبة ورجوعه قريب، لا يعاند ولا يكابر ولا يصر، وإنما هو هين لين رقيق رحيم رفيق، قريب القلب قريب الدمعة، سهل الموعظة قريب الإجابة، يستجيب لكل واعظ ولكل ناصح. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخر السورة، فيها الإرشاد من الله لعباده أن يتأدبوا معه ومع رسوله بالخضوع والانقياد والطاعة، وأن لا يقدموا على ذلك شيئا، وأن يخضعوا بالقول عند رسوله. وفيها الحث على التأني والتثبت والإصلاح بين المؤمنين بكل وسيلة، والزجر عن السخرية وسوء الظن والغيبة والنميمة، والحث على معرفة الأنساب ومعرفة الاتصال بين الناس وبين غيره، وبيان حقيقة الإيمان وشهود منة الله على العبد بتوفيقه للإيمان. نعم، هذه الآية آية عظيمة في الاتباع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن كثير أي لا تتقدموا بين يدي أمره ونهيه، فإذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نستدرك وأن نتقدم بين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن نستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور، بل نقول إذا ما سمعنا الأمر سمعنا وأطعنا، لا نعارض النصوص بعقولنا ولا بأقوال العلماء ولا بما نشأنا عليه، نحن نشأنا في بلادنا على هذا الأمر وما عرفنا غيره، لا، قد يكون هذا خاطئا، إنما الحجة في الكتاب والسنة. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تقدم بين يدي الله ورسوله زج به القرآن والسنة في النار. فمن تقدم الكتاب والسنة قاده هذا الأمر وزج به في النار، ومن جعل الكتاب والسنة أمامه قاداه إلى الجنة. جعل الكتاب أمامك، لا تتقدم بين يدي كتاب الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، اجعل القرآن هو الإمام والسنة هي الإمام، أنت متبع ولست بمبتدع، أنت مطيع ولست بمطاع، ليس لنا من الأمر شيء، نحن عبيد لله إذا قلنا لا إله إلا الله، قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة كلنا نرددها، وما دخلنا في الإسلام إلا بها، فلها لازم ولها مقتضى ولها شروط. لا نقول لا إله إلا الله ونعبد غيره، لا نقول لا إله إلا الله ونتقدم بين يدي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نقول لا إله إلا الله ثم نخالف كلام الله عز وجل بعقولنا، أو نعرض عن كتاب الله إلى التشبه بأعدائنا وبالمخالفين لنا، بل دائما نجعل القرآن هو إمامنا ودستورنا ونظامنا في كل أحوالنا، في أنظمتنا في السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي السلم والحرب، في تربية أبنائنا، في معاملة نسائنا، في صلة أرحامنا، في تجارتنا. القرآن هو إمامنا وهو دستورنا في المسجد وفي البيت، في السوق وفي غيره، في السفر والحضر. هذا المسلم الذي أطاع الله وخضع لطاعة الله عز وجل، وإلا يقول لا إله إلا الله ويعبد غيره، يقول لا إله إلا الله ثم يتوجه إلى غيره يطلب تفريج الكرب من الأموات وأهل القبور، يقول الله وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، ويتوجه إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ويقول الآخر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني، ما لي من ألوذ به، ما لك من تلوذ به، أين الله، أين الله، سبحان الله. وهذا هذه القصيدة يرددها كثير من المسلمين، وإذا أنكر عليهم قالوا أنتم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والغلو؟ جاء الصحابة قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، مع أن هذا حق، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. كره أن يخاطب بسيدنا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا، لكن كره التعظيم. وجاءه آخر قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ما قال أبو بكر ما لمن ألوذ به، ما قالها عمر، ما قالها عثمان، ما قالها علي، ما قالها أبو حنيفة، ما قالها مالك ولا الشافعي ولا أحمد، هؤلاء أئمة الإسلام. كيف انحرفت الأمة عن دينها بهذا الجهل، بالإعراض عن العلم، بقول بعضهم نحن مسلمون لا يمكن أن نشرك، كيف نشرك نحن كلنا الآن نتسمى بعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، كيف نشرك؟ إذا ساد الجهل وجد الشرك، إذا أمن المسلم على دينه وجد الشرك. ما خاف الشرك والنفاق والكفر إلا مؤمن، ولا أمنها إلا منافق. إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إمام الحنفاء كان يخشى على نفسه الشرك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك والكفر في كل يوم في دعاء في أذكار الصباح والمساء. كيف بعد ذلك يأتي إنسان يقول التوحيد ظاهر بين، شغلتونا بالتوحيد، أكثرتم علينا بالتوحيد، كأننا مشركين. والله لا يكره مواعظ التوحيد من في قلبه إيمان، بل كلما تكلمنا في التوحيد ازددنا إيمان. حتى المتحدث كل يوم نتكلم في التوحيد، بمجرد ما تتكلم في التوحيد تزداد إيمانا، وهذا المسلم كل يوم يسمع المواعظ في التوحيد يزداد إيمانا، لأن هذه القلوب مرتبطة بالتوحيد. فلا يمكن أن تطمئن ولا يمكن أن تصلح ولا يمكن أن تسعد إلا بالتوحيد. ليس هناك ألذ في هذه الحياة من التوحيد، أن تكون عبدا لله، أن تذوق حلاوة العبودية. العبودية لها حلاوة ولها لذة، في النفس لا يعرفها إلا المسلم، فهو يحب أن يوعظ في التوحيد، ويحب دروس التوحيد، ويحب دائما أن يذكر بالتوحيد، كيف لا؟ وهذا التوحيد لو فقده الإنسان وقد عبد الله 100 سنة وقال كلمة واحدة أشرك فيها حبط عمله بهذه الكلمة، أليس هذا شيء مخيف؟ مهما بلغت المعاصي، ما نقول أن معصية كالزنا وشرب الخمر لو زنى إنسان حبط عمله، بل بإجماع أهل السنة أن الزنا معصية عياذا بالله منه ومن سائر المعاصي، لكن هو معصية، فإذا الإنسان عصى الله عز وجل هذه معصية لا تحبط العمل، لا تحبط جميع العمل، وقد تحبط السيئة أجر ما يقابلها من الحسنات، لكن بإجماع أهل السنة أن المعاصي لا تحبط العمل. ما الذي يحبط العمل؟ الشرك الأكبر، الشرك إذا جاء على عمل نبي أحبطه، يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه خطورة الشرك، لو كانت الدروس كلها في التوحيد ليس هذا بخسارة وليس هذا من ضياع الأوقات، لأن هذا هو المعتصم وهذا هو سبب النجاة. ومع هذا المسلم يتعلم التوحيد وسائر العبادات التي هي متفرعة عنه، وإلا هو الأصل، أصله هو التوحيد. ولا يمكن للأمة يعني أن تكف عن دراسة التوحيد، أو نقول نحن لا نحتاج إلى التوحيد، نتعلم التوحيد إلى أن نلقى الله وندرس التوحيد، ونكون على حذر من الشرك، قلوبنا مشتغلة بتحقيق التوحيد وبالبراءة من الشرك، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى ينجو. الأمر مخيف، لا يمكن للعقول أن تطيق خلود في نار جهنم، نار جهنم فضلت على هذه النار 70 ضعف، والمشركون مخلدون فيها في سلاسل موثقون في قعر جهنم، لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا، لا يخرجون منها. تصوروا هذه العاقبة وهذا المصير العظيم، لما خلدوا في النار ولما خلدوا في النار بالشرك؟ كيف لا نخاف من الشرك؟ وكيف لا نخاف من هذا الأمر العظيم وهو الذي يولد هذه الموارد؟ التوحيد يجب أن يذكر به في كل حين وفي كل لحظة، وأن يعرف المسلمون التوحيد، ولا يقول الواحد منا أنا في مأمن من الشرك، والله نتمنى أن نعصم من الشرك بعد الإسلام فنزف هذه البشارة لجميع المسلمين، نقول أبشروا بخير من دخل في الإسلام لا يمكن أن يشرك، لكن ليس الأمر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كم بين الصباح والمساء؟ ساعات. الصباح مؤمن، الفجر مؤمن يصلي، ما غربت الشمس إلا هو في جملة الكفار والعياذ بالله، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، غربت عليه الشمس وهو مؤمن، وما طلع الفجر إلا وهو كافر والعياذ بالله، ليس هذا بخطير؟ هذا يدل على خطورة التوحيد، خطورة الشرك وأهمية التوحيد. والجانب الثاني من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظ هذا المقام العظيم، هذا نبينا، وإذا قال المسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسولك الذي بعث إليك من ربك، ليس لديك وليس لك رسول آخر، إذا خسرته ليس له عوى، كما أنك إذا خسرت ربك ليس له عوى. أنا دائما أقول 3 أشياء ليس لها عوى: الإسلام والرب والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول 3. من ضيع ربه ليس له عوض من الخلق، ومن فقد الإسلام ليس له عوض من الأديان، ومن فقد نبيه صلى الله عليه وسلم ليس له عوض من العلماء. أما الشيخ يغضب عليك الشيخ ويعلمك آخر. العلماء كثير، فلان أبى أن يدرسك يعلمك يذهب لآخر، لكن إذا فقدت نبيك صلى الله عليه وسلم من الذي يسد هذا المكان؟ ستسأل في قبرك عن ربك ودينك ونبيك، لن تسأل عن فلان وفلان، لن تسأل عن مذهبك الفقهي على أي مذهب أنت، ومن هو شيخك، ومن الذي درسك، ومن الذي علمك، لن تسأل، لأن هذه أمور ليست أصول. العبرة أن تعلم، لكن ستسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. حفظ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعرف نبيك، تعرف سيرته، تعرف سنته، تعرف هديه، تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع المؤمن الحديث أصغى بسمعه لهذا الحديث وأخذ به وعظمه وانقاد له انقيادا تاما، لا يعارضه بعقل، لا يقول كيف وكيف. يأتي بعض المسلمين، لا أقول بعض اليهود والنصارى، في حديث الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الذباب إذا سقط في الإناء إحدى جناحيه فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بهذا الحديث تعظمه أنت مسلم، ترد هذا الحديث هذا كفر. حديث واحد. فيأتي بعض الناس كيف وكيف، لا تقل كيف وكيف، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعض المسلمين يقول هذا لا يعقل، يأتي الأطباء في هذا الزمن ويثبتون بالتقارير أن في إحدى جناحي الذبابة داء والآخر دواء. قال سبحان الله، صدقنا، صدق الطبيب وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا الدين؟ ما هذا الدين وما هذا الإسلام؟ لو لم يشهد الطبيب للنبي صلى الله عليه وسلم ما صدقه. هذا شيء عجيب في الأمة، أن تعرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأطباء. لو كذبها أطباء الدنيا، صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبنا هؤلاء، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهؤلاء أطباء يخطئون ويصيبون. إذا جاء الوحي لا تعرضه على عقلك. هذا الإيمان، هذا الإسلام. ليس الإسلام بإنشاد القصائد في حب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر اسمه دمعت عينك، لا، الإسلام اتباع، محبة. وإلا كثير ممن يبكون عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما تجف عينه من الدمع، كما يقولون من أثر محبته حتى يختم مجلسه بالشرك بالله ويدعوه من دون الله. أين هذه الدموع من تحقيق التوحيد؟ لا بد أن نعرف ديننا ونعرف ربنا ونعرف نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حق هذا النبي وما حق رب العالمين؟ فلا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، ولا نقصر عن حق النبي صلى الله عليه وسلم فنجعله مشاعا نعارضه بأقوال العلماء. ويقول بعض الغلاة شيخي أعرف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال له الشيخ لا تعمل بالحديث قال لا أعمل به، هذا قد اتخذته رسولا ونبيا، عارضت به قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضه على عقلك. عقولنا جربنا فيها الضعف، وعرفنا من بني جنسنا من ذهب عقله بالكلية وأصبح كالدواء. أين هذه العقول؟ فينا السفيه، فينا المعتوه، وفينا من لا يعقل. كيف تعارض بهذا العقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه درجة الإيمان ودرجة التصديق والإقرار والإنقياد لشرع الله. فإذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفناها وانقدنا لها وامتثلنا ما تدل عليه، هذا الذي جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ليست مجرد كلمة، كلمة لكن لها أثر عاش عليها في هذه الحياة، يقولها بلسانه ينقاد لها بقلبه وبجوارحه، لو عرضت عليه الدنيا بأسرها في مقابل أن يتخلى عن لا إله إلا الله ما ترك دينه للدنيا وما فيها. هذا المؤمن، وهذا الذي يرجى له الثبات عند الموت، وهذا الذي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمى، لكن من صدق في قولها وعرف معناها أثرت في سلوكه وفي قلبه وفي جوارحه وفي كسبه وفي سائر أحواله، فأصبح عبدا لله بحق، وأصبح من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصدق، فانقاد للشهادتين، فأورثه هذا الانقياد المسارعة إلى الطاعات وتجنب المحرمات، وإذا به يرتقي في مراتب العبودية إلى أن يبلغ مرتبة عالية في الإيمان، وإذا به يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه موقنا من قلبه كما جاء في الأحاديث دخل الجنة على ما كان من العمل، كان عنده تقصير لكن انقاد لها فأورثته الانقياد بطاعة الله ولامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مسلما بحق ليس بالاسم، لأن هناك من ينتسب للإسلام بالاسم، وأما العبادة فيعبد غير الله، وأما الانقياد والاتباع فيتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من صدق الله في قوله وفي انقياده في اعتقاده بقلبه وفي سائر أحواله، هذا هو المسلم. وهذه الأمة متى من قادت للشهادتين شرفها الله على الأمم وأعزها، وأصبحت هذه الأمة تنصر بدعوة رجل صالح يقوم من آخر الليل فيدعو الله فيستجيب له، لماذا؟ لأنه مسلم. لكن إذا كثر فينا الخبث والشرك والبدع والمعاصي والفجور، وأكثر مجتمعات الإسلامية في أخلاقها أقرب لليهود والنصارى من الإسلام، وفي مكاسبها إلى الربا منها إلى المكاسب الطيبة، وفي أسمائها أقرب لليهود والنصارى من أسماء الصحابة، يصبح حال المسلمين ما ترون من الضعف والخور وتسلط الأمم، ونشكو قوة أعدائنا. ليس لأعدائنا قوة، ليسوا بشيء، مشركون وثنيون عبدة المسيح، من يعبد الأوثان والأبقار والأشجار والفروج والصراصير، من هؤلاء؟ لا قيمة لهم ولا وزن لهم عند الله، لكن قوتهم بضعفنا، بضعفنا في ديننا، وبضعفنا في عقيدتنا، وبضعفنا في امتثالنا لهذا الدين الذي ما سادت به هذه الأمة، ما سادت هذه الأمة إلا به. من الصحابة؟ قوم من العرب رعاة الإبل والبقر والغنم، أناس ما كان الروم وفارس يظنون أن هؤلاء سيبلغوا ما بلغوا، ليس لديهم حضارة وليس لديهم يعني إمكانيات مادية كما عند هؤلاء، لكن صدقوا الله في دينه فأعزهم، أصبحوا سادة الناس وورثوا الأمم ونالوا كنوز كسرى وفارس والروم والحبشة وسائر الأمم، ودانت لهم الأمم والرقاب، وأعزوا دين الله فأعزهم الله، بهذا سادت هذه الأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي منعهم الترف من آداء الواجبات، وكانوا يصرون على عظائم المنكرات، فلذلك استحقوا هذه العقوبات. أيضا هذا حال المفرطين، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هذا حال أهل النار والعياذ بالله، كانوا مترفين، كانوا منعمين، ما انقادوا لطاعة الله ولا لعبادة الله، عاشوا في الترف وعاشوا في النعيم وغفلوا عن الحكمة التي خلقوا من أجلها، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال بعض المفسرين الحنث العظيم الشرك، ترف في الدنيا وشرك بعبادة الله، وقيل الحنث هو المعاصي والظلم والبغي، إلى أن لقوا الله عز وجل بذلك. قال الشيخ: منعهم الترف من أداء الواجبات، وهذا أمر معروف، التنعم والترف لا يورث الاجتهاد في الطاعة. لما تربى أبناؤنا وربينا بناتنا على الترف أورثهم الكسل، حتى إن كثير من شباب المسلمين لا يقوى أن يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي الفجر بجانب سريره، فضلا أن يأتي إلى المسجد. ما هذا الترف؟ وهذا الشاب من أقوى الناس في بدنه، يسابقون السيارات إذا انطلقت في سرعتهم وفي حركتهم، وإذا جاءت الصلاة تثاقلوا عنها بسبب الترف والنعيم. ولهذا تربية الصغار على الترف والنعيم الزائد ليس بخير ولا يورث رجولة. ونحن جربنا في وقت مضى أن الذين وفقهم الله وأصبحوا من أهل الفضل والخير ما كانوا مترفين. كثير من مشايخنا الذين نعرف سيرهم عاشوا في حياة صعبة وفي ضيق من العيش، واجتهدوا وبذلوا جهودهم في العلم والعبادة والعمل إلى أن وفقهم الله. والآن لما توفرت الوسائل التي لم تكن موجودة لنا من قبل، ما رأينا أثر هذا الترف. السيارة التي تقف عند الباب وتحمل هذا الابن إلى مدرسته، ثم إذا خرج وجدها أمامه، حاجاته مقضية، كل أمور بين يديه. قديما كان الواحد منا وجربنا هذا قد لا يجد الدفتر الذي يكتب فيه، وقد يأخذ ورقة من صديقه ويكتب الدرس، ولربما لم يجد القلم، ولربما لم يجد السيارة. فيخرج الناس من هذه المدينة وفي أطراف المدينة إلى نواحي منها على أقدامهم. ما كنا نعرف يعني الطلاب قديما يعني ينتقل لهم سيارات، سيارات مع بعض المدرسين وليس كلها. وأما الطلبة فقليل من تكون لديه سيارة أو توصله سيارة. مع هذا عاشوا ونجحوا وأصبحوا من أهل العلم بالاجتهاد. والترف الزائد الآن ما ورث علماء، وإنما يولد الضعف، وهذا شيء معروف في التربية وفي علم النفس وفي علم الاجتماع، أن الراحة تولد الرخاوة والضعف وعدم الرجولة، والخشونة تولد الرجولة. لكن لا نقول يعني الشدة الزائدة التي تفسد، ولكن يربى هؤلاء الأبناء تربية معتدلة، علمه أن يعمل، علمه أن يأتي بحاجاته، علمه أن يسير في الطريق يوما إلى المدرسة على قدميه ويرجع ويذهب بنفسه يشتري أغراضه، علمه يوما أن يقوم على غسل ثيابه، واليوم أنت الذي ستغسل الثياب وتقوم بكي الغترة والثوب، ليس في كل يوم يتوفر لك هذا، حتى يتعلم ويعرف الجهود التي تبذل يعني في تقديم هذه الأشياء له. لا يكون هؤلاء مترفون إذا استيقظ ولم يجد شيئا من أغراضه معد على ما يريد، قال لن أذهب إلى المدرسة. هذا ترف، وهذه تربية لا تولد رجالا، وإنما تولد النعومة وتولد الكسل التي تؤثر على مستقبل هذا الشاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وما بعدها، على أن من تكلم بالحق وعمل بخلافه أنه ممقوت مذموم، وأن الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا توجيه، لأن الإنسان إذا قال قولا ينبغي أن يطابق قوله عمله، وأن يمتثل ما يعمل، أن يمتثل ما يوجه إليه. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولكن سبق أن ذكرت أن في هذا تفصيل، فلا يظن أن هذه الآية عامة في أن كل من وجه إلى خير فإن لم يفعل به فإنه ممقوت، لا، لأن هذا إذا كان في الواجبات، إذا كان يأمر الناس بالواجبات، ينهاهم عن المحرمات ويأتي المحرمات ويترك الواجبات، فالذم يرد عليه. وإذا كان يوجه الناس للمستحبات، شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم، وجه الناس إلى صيام الاثنين والخميس وقال: أنا ما أستطيع الصوم، لا يرد عليه هذا. أو قال: لا أستطيع القيام. أو قال: أنفقوا، وهو فقير ليس لديه مال، فلا يلام على هذا، لأن هذا مستحب. فإذا أخلص النية في دعوة الناس إلى المستحبات ولم يتمكن منها فليس بملوم وليس بمذموم، وإن استطاع فعليه أن يمتثل ما يوجه إليه وما يرغب الناس فيه، لكنه لا يذم على ترك مستحب. فهذه المسألة ينبغي أن تحرر. وأما أن يأمر الناس بالواجبات وينهاهم عن المعاصي ثم يأتي المعاصي ويترك الواجبات، هذا الذي يرد عليه الذم والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تدل على أن لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال المصنف، تدل على أنه لا واجب مع العجز. إذا عجز الإنسان عن شيء فإنه يسقط عنه الوجوب. لا يجب المشي على المقعد، ولا تجب القراءة في المصحف على الأعمى، ولا تجب القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة وهي واجبة على الجميع، على الأخرس، يعني الجهر بها. وأما أن يتكلم بها بحيث يحرك شفتيه فهذا يجب عليه. كذلك المحرم فإنه يسقط مع الضرورة، مثل من أشرف على الموت وليس لديه ما يسد به الرمق إلا لحم ميتة، فلا بأس أن يأخذ ما يسد به الرمق، أو غص ولم يجد إلا جرعة خمر، فلا بأس. وأما ما تجاوز ذلك فهو محرم، يرجع الأمر المحرم إلى تحريمه والواجب إلى وجوبه عند زوال الضرورة. قال المصنف رحمه الله: ويستدل بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم والترغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. نعم، قال: استدلوا بقصة أصحاب الجنة وما عاقبهم الله به على التحذير من التشبه بهم، لما أرادوا منع الفقراء والمحتاجين وأقسموا أن لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين، تآمروا على هذا، حرمهم الله هذا الخير. وهذه كل نعمة إذا ما استعين بها على طاعة الله فإنها هذا مآلها، أن تزول إن لم تشكر. وقيد النعم الشكر، شكرها قيدها وحرزها، فكل نعمة تشكر بتوظيفها في طاعة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وقوله: فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر. قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قال مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ترك التذكير خوف وقوع المنكر. هذا قول لبعض أهل العلم: فذكر إن نفعت الذكرى. والآية فيها قولان: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فذكر ومر بالخير إن نفعت، ومعنى نفعت يعني انتفع بها المذكر. وقال بعض أهل العلم: مفهوم المخالفة إن لم تنفع الذكرى فلم يؤمر بها. قال ولهذا من لا ينتفع بالنصيحة لا ينصح، لأنه لا ينتفع. والله عز وجل قال فذكر إن نفعت الذكرى، فالذكرى في أصلها نافعة لكن قد لا تصادف محلها، كالذي لا ينتفع بالذكرى. وعلى القول الآخر فذكر إن نفعت الذكرى أن إن هنا بمعنى قد، فالتقدير فذكر قد نفعت الذكرى، فيكون المعنى أن الذكرى نافعة كما قال الله عز وجل فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى هذا القول أن الإنسان يذكر، والذكرى لا بد أن تنفع ولا بد أن يكون لها أثر، لكن إن صادفت قلبا واعيا ونفسا مقبلة على الخير فإنها ستؤثر هذه الذكرى في صاحبها. وبينت الآية الأخرى أن الذكرى تنفع المؤمنين، مفهوم المخالفة أن غير المؤمن لا ينتفع بالذكرى. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من قليل الشر وكثيره. قال قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال الآيات الشبيهة بها فيها الحث على فعل الخير وإن قل والتحذير من قليل الشر وكثيره. هذه الآيات وهاتان الآيتان فيهما أبلغ موعظة، وهو أن الإنسان إذا عمل الخير فسيره ولو كان مثقال ذرة، وإذا عمل الشر سيره. كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة واحدة، عنبة، من يتصدق بعنبة الآن أو بتمرة؟ كثير الناس يقول ما تنفع هذه لو ألقيناها في الزبالة خير من أن تعطيها مسكين كأنك تسخر به، هذا يقول بعض إخواننا، هذا غير صحيح، القرآن يدل على غير هذا، أعطيها مسكين سيأكلها، صدق بها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كانت تقول كم في هذه العنبة من مثقيل الذر، فلا يحقر المسلم شيئا من الخير، وفي مقابل هذا لا تحقر شيئا من الشر، قد والله ترجح كفة السيئات بكلمة واحدة، لأن هناك وزن يوم القيامة، هذا الميزان دقيق، فقد ينجو الإنسان بتسبيحه وقد يهلك بكلمة واحدة. كما ذكرت مرة في درس قلت ما هي الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة، وذكرت أن هذه الحسنة هي التي رجح بها الميزان، حسنة واحدة دخل بها الجنة. وهذا يدل على الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، لا تحقر من الخير شيئا، ولا تحقرن من الشر شيئا، ابتعد عن الشر بكل صوره. لا يقول الإنسان أنا فلان الذي عبدت وفعلت كوني مرة أسخر من هذا الفقير أو غيب أو نميمة، هذه ما يضر، حسنات كثيرة قد تهلك بهذا. ولا تحقرن كلمة ولو كانت يعني يسيرة، تسبيح أو تكبيرة، تقول ما تنفع هذه، ستنفع، سيكون لها وزن يوم القيامة. فهذه الآية فيها موعظة، ولهذا لما سمع أحد من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة قرأ عليه هذه السورة قال يكفيني حسبي، خلاص يكفي هذا. سورة الزلزل هذه فيها موعظة يعني كافية لكل متعظ، إذا كان مثقال ذرة من خير ستجده بين يديك، ومثقال ذرة من شر ستجده بين يديك، ما على الإنسان بعد ذلك إلا أن يشمر عن ساعد الجد فيجتهد في الطاعة ويتجنب المعاصي. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يفرق بين الدعوة في المملكة وفي خارجها؟ ما المقصود بين التفريق في الدعوة في خارجها؟ إذا كان المقصود مراعاة المجتمع الذي تدعو فيه، نعم لا بد من مراعاة الفوارق، يعني عندما تدعو في بلد تنتشر فيها السنة والخير فالدعوة لها أساليبها، وعندما تدعو في مجتمع تنشأ فيها البدع الدعوة لها أساليبها، أو في مجتمع فيها الشرك الدعوة لها أساليبها. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث معاذا إلى اليمن بيّن له المجتمع الذي يقدم عليه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فلا بد من مراعاة الفوارق بين المدعوين، فالفوارق بين المدعوين مؤثرة في أساليب دعوتهم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري مكروهة إذا لم يحتاج إليها، إذا اتصلت الصفوف وجدت الصفوف الكبيرة وليس هناك حاجة للسواري بين الصفوف لا ينبغي الصلاة بين السواري. بعض إخواننا الآن المسجد فيه فراغ وصفوف ممتدة من أول المسجد إلى آخره، يتقدم من هذا الصف ويصلي بين ساريتين مع اثنين أو ثلاثة، هذا حرم نفسه أجرا كبيرا، لأن الأجر يحصل على قدر كثرة المصلين في الصف، وهذا يخفى على كثير من إخوانه. لهذا الجهل مصيبة، ليس هناك للإنسان عدو أشد عليه من الجهل. كم يخسر الجاهل من الحسنات بسبب جهله وهو لا يدري ما الذي يعني خسر بسبب فعله هذا. فصلي في الصفوف طويلة لك أجر عظيم، ولا تصلي بين السواري إلا عند الضرورة. وجدت المسجد ممتلئا ليس هناك مكان ووجدت من يصلي معك، نعم، وأما إن لم تجد من يصلي معك فلا تصلي. الصلاة صلاة الجماعة إذا لم تصلي في صف فلا تقبل الصلاة، وإذا صلي معك بين ساريتين فالصلاة صحيحة، لكن فاتت فضيلة إذا لم تكن حاجة. والصلاة في الصفوف الطويلة أفضل وأكمل وأحسن. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لا يريد أن يستعمل الطيب ويقول هو فقط سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب، فلا أريد أن أعمل به، فهل هذا القول يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يقول هو سنة وأنا لا ترغبه نفسي أو أتضرر به أو لدي تحسس أو شيء فهذا معذور، لأنه قد يتضرر بعض الناس. فهذا إذا كان تركه للطيب كونه يتضرر به، لأن بعض الناس لديه التحسس من أنواع الطيب، فهو معذور ولا بأس. وأما إذا كان يترك الطيب يقول هو سنة ويعرض عن السنة ويداوم على ذلك هذا يخشى عليه. لا أقول أنه آثم، لكن كونه يعلم أن هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب فيها أخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وقد يورثه هذا ما هو أشد. فعلى كل حال إذا كان يعني ليس لديه رغبة فيجاهد نفسه على أن يأخذ بهذه السنة ولو مرة واحدة حتى يكتب من أهلها. كان بعض أهل العلم يحب أن يعمل بالسنة إذا كان ما استطاع أن يعمل بها دائما لو مرة حتى يكتب من العاملين بها، وحتى يكون ممن عبد الله بكل شعب الإيمان. حفظكم الله. يقول: أكثر الناس يجهلون أحكام المساجد وخاصة المسجد الحرام، لا يعرفون آدابها ولا أحكامها، فما الواجب؟ الواجب أن يتعلم ويتفقه في دينهم. فالناس الآن مشغولون بهذه الوسائل ومتابعة السياسة ومتابعة الأخبار متابعة الاقتصاد، وأمضوا أعمارهم وأوقاتهم في التنقيب عن هذه الأخبار، مع وجود الخير في مقابل هذا. لما لا تدخل في الجوال آداب زيارة المسجد الحرام وتدخل على موقع من واقع العلماء المعروفين وتقرأ ما وجهت إليه؟ ما الذي يشرع لنا في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكتب آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الآن لا يلزم أن تكتب الكلمة بنص، تقول ابن باز يأتيك، ما قال ابن باز في هذا، ابن عثيمين، الأمر أصبح ميسر. لكن قلة الهمم في طلب العلم والاشتغال بأمور أخرى يعني شغلت الناس، مع كثرة انتشار العلم اليوم ضعف العلم في الناس، ليس لتعسر العلم. العلم كان قديم، الرجل كان في اليمن وفي بغداد وفي مصر وفي المدينة وفي مكة، يأتي العلماء من أقصى بلاد الأرض ليتفقهوا على هؤلاء. الإمام أحمد أتى من بغداد إلى عبد الرزاق في صنعاء يتعلم، لما وصل مكة قيل له أن عبد الرزاق في مكة، قال لا حتى آتيه في بلدي تعلم عليه، طلب حديث، ولربما كان هذا الحديث موجود عنده لكن يريد أن يعرف هذا الحديث من طرق وأسانيد. بهذا نال هؤلاء العلم. واليوم سهلت الوسائل وأصبح كثير من المسلمين ليس لديه همة أن يفتح الجوال هذا الذي أمضى أعمارهم الناس فيه من غير نفع ويسمع ماذا قال العلماء في مواقعهم، والحذر من الدخول إلى مواقع أهل البدع وأهل الشبه. لا، استفد من أهل العلم المعروفين، وليس كل ما ينشر الآن في الجوال هو صحيح، أحيانا تجد فيه فتاوى وفيه كلام خطير جدا قد يبيح لك الشرك، وراءه اليهود والنصارى والأهل الشرك وأهل النفاق، وفي مواقع للعلماء معروفة. فادخل إلى مواقع العلماء المعروفين واكتب أمام هذه الكلمة اسم العالم الذي تريد أن تعرفه، ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، غيرهم من أهل العلم، وكلهم الآن لهم مواقع تنشر علمهم وكلامهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة على الميت في المسجد الحرام تعد بمئة ألف صلاة؟ نعم، الصحيح أن الصلاة عامة، إذا صلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة مضاعفة لكل ما يشمله معنى صلاة، سواء صلاة مكتوبة أو نافلة، صلاة جنازة أو استسقاء أو صلاة عيد، كلها داخلة في المفاضلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن البعض يصف الدهر بالجور، فيقول جار علينا الدهر، أو يقول لم ينصف فينا الدهر، فهل هذا يعد من سب الدهر؟ نعم، الله عز وجل يقول لا تسبوا الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، ولا يعني معنى قول الله أنا الدهر أن الدهر من أسمائه، لكن المقصود أن الدهر هو الزمان، ولهذا آخر الحديث يفسر أوله أقلب الليل والنهار، لأن سب الدهر هو سب لخالق الدهر الذي يقلب الدهر، فلا يجوز أن نسب الدهر، ولا يقال اليوم الأسود، اليوم المشؤوم، يوم خبيث، لا، هذه الأيام خلقها الله عز وجل، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الخميس والجمعة والسبت والأحد هذه أيام الله بحسب ما يفعل فيها من الطاعات والمعاصي، وإذا أصابتنا مصيبة بما كسبت أيدينا لا نقول هذا من شؤم ذلك اليوم أو الشهر أو يذم ذلك الزمان، وإنما العيب فينا، نفتش عن هذا في ذنوبنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دعا الخطيب وقال المستمع آمين، هل يعتبر أنه لغى؟ لا، إذا قال آمين ولكن من غير جهر يسر بها لا بأس ولا يجهر بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشهادة صفة من صفات الله؟ الشهادة فعل، شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله فعل من أفعال الله، كما أن ما يضاف إلى الله إما أسماء أو صفات أو أفعال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا زنى رجل بزوجة أخيه هل يجوز له أن يهجره إلى الأبد؟ هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية وقطيعة للرحم وسوء عشرة وأخلاق ذميمة كان أهل الجاهلية يتنزهون عنها، ولكن مع هذا قطيعة الرحم لا تجوز، وإنما هذا ينبغي أن يعاقب وينبغي أن يزجر. وإذا كان الهجر زجرا له عن هذا الفعل وفيه عقوبة له نعم، ولكن الهجر الدائم قطيعة الرحم ليس كل من أخطأ يهجر إلى الأبد، وإنما يهجر هجر تأديب، إلا إذا كان له شر ولا ينكف إلا بهجره فنعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا يضعون للسلعة ثمنين، ثمن إذا اشترى دفعة واحدة وثمن إذا اشترى أقساط، هل يعتبر هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا، هذا صحيح، لأن هذه السلع التاجر يقول إذا اشتريتها بثمن آجل عند البيع سعرها بكذا وبثمن آجل بسعر كذا، لا بأس، لكن لا بد من الاتفاق على أحد نوعي البيع في مجلس البيع، ما يشتريها بسعر عاجل ثم بعد ذلك يقول والله ما عندي القيمة الآن قصد وزد، هذا ربا الجاهلية. إذا استقر الثمن في الذمة فلا يجوز أن تقصد، وأما إذا كان قبل ذلك قال أنا سأشتري بالتقسيط لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حديث ينهى عن الكلام أثناء الأذان؟ ما يحضرني شيء، ولكن الذي وردت به السنة هو أن يجيب المؤذن، والنهي عن الشيء هو أمر بضده، فإذا أمرنا بإجابة المؤذن هذا يتضمن عدم الانشغال بشيء يشغل والمجيب مجيب المؤذن يعني في عن الأذان. وهذه سنة العلماء. اذكروا حادثة كنت مع شيخ الشيخ محمد أمان وأقرأ عليه في هذا المسجد، فإذا جاء المؤذن سكت، قال كنت أقرأ على ابن عثيمين فإذا أذن المؤذن سكت، وهذه سنة العلماء، وما زلنا إذا أذن المؤذن سكتنا اقتداء بعلمائنا وإجابة للمؤذن وتأسيا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تراجع إلى مذهب السلف، فهل يثبت أنه قال كلام الله بدون صوت ولا حرف، وهل يجوز لنا نسب هذا القول إليه؟ لا، كلام الأشعري رحمه الله في أنه يقول كلام بلا حرف ولا صوت هذا قبل رجوعه، وهذا قول الأشاعرة الذي عليه الأشاعرة، وأما بعد رجوعه فقرر عقيدة أهل السنة، قالوا بقول أحمد نقول، وقرر الاستواء وسائر الصفات، وإن كانت بقيت لديه بعض المسائل ما استطاع أن يعني يتخلص منها، لكن أصبح من جملة أهل السنة المخطئين، وهذه المسألة تخفى على بعض إخوانها، فبعضهم ينكر رجوعه وبعضهم يقول ليس له أخطاء، والصحيح أنه رجع، ولكن بقيت لديه بعض المسائل والشبه ما استطاع أن يتخلص منها، لأنه أمضى وقتا طويلا على الاعتزال ثم على عقيدة ابن كلاب ثم على مذهبه الأشعرية، فبقيت لديه رواسب، وإلا من حيث الجملة فهو من أهل السنة والجماعة. هذا والله أعلم.